وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فقد سمى الله بعض الأعمال إيمانا، فحينئذ يقول لا، هذا إيمان مجازي، والأصل في كلام الله تعالى الحقيقة لا المجاز، فهذا الذي يقوله لا يوافق عليه، يقول لتوقف صحتها على الإيمان يعني الصلاة، أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دلة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا أو صلى كصلاتنا. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعي، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أربأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الآية. قال وهنا أمر يجب أن يتفطن له، ثم شرع في النقل من مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، قال وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين. هو يكون كفرا أكبر أو يكون كفرا أصغر على طريقة أهل السنة والجماعة، وذلك بحسب حال الحاكم، فبهذا الأمر تفصيل عند أهل السنة، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، أو اعتقد أنه كحكم الله تبارك وتعالى، يعني الحكم بغير ما أنزل الله كحكم الله سواء بسواء، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصلا. وإن جهل حكم الله فيها أي في المسألة مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. انتهى نقله من كلام شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وهذا تفصيل أهل السنة. قال وأراد الشيخ رحمه الله بقوله، وأراد بالشيخ هاهنا الإمام الطحاوي، أراد بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أراد مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنه إن اعترفوا بالتحريم، يعني قدامة ومن معه، إن اعترفوا بتحريم الخمر جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة. وهذا مثل يضرب ويراد به من لم يصب موضع الحاجة. والقصة عند البخاري مختصرة، وأخرجها ابن أبي شيبة وذكرها ابن سعد والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهي قصة ثابتة